الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي، نتناول فيه بقية سورة هود من قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ففي هذه الآيات تحريم الظلم وتنزه الله تعالى عن الظلم، وفيها أن الظلم السابق الذي جاء بعده توبة صادقة لا يعاقب صاحبه، وفي الآيات ذم الاختلاف مع أن سنة الله في الكون وقوعه، وفيها أن الرحمة الإلهية للعباد تقتضي عدم اختلافهم، وفي الآيات إثبات الحكمة لله تعالى كما في قوله: ولذلك خلقهم، أي ليرحمهم لا ليختلفوا، لكن اقتضت حكمته أن يكون منهم السعداء والأشقياء والمتفقون والمختلفون، وفي الآيات مشروعية إيراد القصص لأخذ العبرة والعظة وليكون ذلك سببا في الصبر على التمسك بالحق، وفيها أن الحق في أحد الأقوال، فالحق منحصر في حكم الله تعالى وما عداه خطأ، مما يدل على أن المصيبة واحد، وفي الآيات التذكير بإيراد المواعظ وأنه إنما ينتفع بها من أراد الله انتفاعه بها، وأن أعظم من ينتفع بالمواعظ هم المؤمنون، وفي الآيات عدم استعجال نزول العقوبة بالمخالفين، وفي الآيات الأمر بإفراد الله بالعبادة والأمر بإفراد الله بالتوكل، فلا يعتمد القلب على أحد سواه. وبهذا تم تفسير سورة هود، وبعده سورة يوسف، وهي سورة مكية فيها قصة نبي الله يوسف عليه السلام ليأخذ المسلم منها الفوائد والمواعظ، وفي ذلك مشروعية المواعظ بذكر القصص التي تؤخذ منها العبر، وفيها ذكر قصص أهل الخير والفضل ليقتدى بهم، وفي الآيات فضل يوسف عليه السلام وبيان صفاته من الحلم والصبر والأمانة والعدل والحكمة والعفو والإحسان والدعوة إلى التوحيد. قال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ففي هذه الآيات إثبات وضوح معاني القرآن، وفيها الترغيب في فهم القرآن وتدبره وتفسيره وفهم معانيه، وفي الآيات فضل اللغة العربية. وقد استدل بالآيات على أن فهم لغة العرب شرط في الوصول لرتبة الاجتهاد، وشرط لكون الإنسان من علماء الشريعة. وفي الآيات أن جميع القرآن يمكن فهمه وعقل معانيه، وفي الآيات مشروعية إيراد القصص السابق لأخذ العبرة من ذلك، وفي الآيات الاكتفاء بما ذكر في السورة من قصة يوسف مما لا يحتاج معه للكتب السابقة أو الروايات الإسرائيلية، وفي الآيات الترغيب لمن ساق قصة أن يستوعبها وأن يسوقها على أحسن صياغة وأفضل إيراد، وفي الآيات تأدب الأبناء مع الآباء وحسن الخطاب معهم، وفي الآيات جواز حكاية الإنسان لما رآه في منامه، وفيها تنبيه لما يقع في المستقبل من الحوادث بواسطة الرؤية المنامية، وفي الآيات الامتناع عن ذكر ما رآه الإنسان في منامه لما يخشى من وقوعه مستقبلا من الحسد وغيره، وفي الآيات أن الله تعالى له أن يرفع من يشاء من عباده لحكم يراها، وفي الآيات أن تعبير المنامات علم وإلهام من الله تعالى، وفي الآيات الحذر من إلحاق الأذى بالآخرين على جهة الكيد والمكر، وفي الآيات عمل الاحترازات اللازمة التي تقي الإنسان من أذى غيره ومن حسد الآخرين، وفي الآيات التحذير من تسلط الشيطان على الإنسان، وفيها التحذير من جهود من يتسلط الشيطان عليهم، وفي الآيات كتم بعض العلم لتحقيق مصلحة شرعية أو درء مفسدة، وفي الآيات الجزم بوقوع تفسير الرؤيا الصادقة، وقد ورد أن الرؤيا من أجزاء النبوة لما فيها من البشارة والنذارة ولما فيها من علم المغيبات، وفي الآيات أن الرؤيا لا تقص إلا على محب شفيق ناصح، وفيها مشروعية تحذير المسلم لأخيه مما يخاف عليه منه كما حذر يعقوب عليه السلام ابنه يوسف من كيد إخوانه، وفي الآيات اعتبار رؤيا الصغير فإن يوسف كان صغيرا عند رؤيا تلك، وفيها ترك إظهار نعمة الله عند من يخشى منه، وقد جاء أن من رأى في منامه ما يكرهه فليتعوذ بالله من شرها وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها فإنها لا تضره، وكذلك ورد أنه ينقلب إلى جهة أخرى، ثم قال تعالى لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين، مما سنأتي بتفسيره وبيان معانيه في لقاء آت بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ورزقكم الله فهم كتابه وجعلكم الله من المنتبهين غير الغافلين، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين هذا، ونسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.